الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن في تولي مال بعضهم بعضا نزاع. يعني تولي أموال الكفار بعضهم لبعض في خلاف. نعم. فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ نعم. على قولين في مذهب أحمد وغيره. مذهبي؟ في مذهب أحمد وغيره. أحمد. في مذهب أحمد وغيره. شوف اللي ينصرف إذا كان هو المضاف. مضافه لا. لو تكون مرته بأحمد الرجال خلاص ينصرف. لكن مذهبي أحمد، ما تقول أحمدي. على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض، وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني الكفار تولى بعضهم البعض. نعم. ولضعت الحقوق. نعم. وسنة خلفائه. وقوله تعالى فآذوهما أمر بالأذى مطلقا، ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره. نعم. بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما، يعني في أول الإسلام أنفع الفاحشة. ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيرة، كقوله لن يضروكم إلا أذى. يعني الكفار لن يضر المسلمين للقول، أذية فقط بالقول، لكن ما يستطيعون أن يقضوا على بيضة الإسلام. نعم. وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني بالقول. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بالقول أيضا. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي، كذلك بالقول. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إيه كذلك بالقول، على أذى يعني على قول. نعم. على لا أحد أصبر، لا أحد لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في كتاب الصارم المسلول، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: عاقبوه وآذوه. وقال: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء. فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوب. هذه قاعدة. فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله. نعم. هذه القاعدة. نعم. وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم. نعم. كعب وهلال مرارة بن ربيع. نعم. وهذه آية محكمة لا نسخ فيها. نعم. فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى أن يتوب. نعم. وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة، إلا ما يكون زاجرا له داعيا إلى حصول المقصود، وهو توبته وصلاحه. وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة والإصلاح. فإن لم يوجد فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودا فيؤذيا. والآية دلت على جواز الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة منا، ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح. فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح، فقد تنازع الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل على قولين في مذهب أحمد وغيره. إما شخص يزني فترك الزنا لكن ما استقام يشرب الدخان وهكذا. نعم. وهذه تشبه قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم. ثم إن صلوا وزكوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل، لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه، ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح، فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه، وإن لم يصلح لم يجب الكف عن أذاه، بل يجوز أو يجب أذاه. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.